أو ما سمعوا بأمر عيسى عليه الصلاة والسلام مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق من العقائد وإلى صراط وإلى طريق مستقيم من الشرائع. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم بعض ذنوبكم وهو ما يكون في خالص حق الله، فإن المظالم لا تغفر بالإيمان، ويجركم من عذاب أليم هو معد للكفار. واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه باقتصارهم على المغفرة والإجارة على ألا ثواب لهم، والأظهر أنهم في توابع التكليف كبني آدم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. أولم يروا. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، إذ لا ينجي منه مهرب، وليس له من دونه أولياء يمنعونه منه، أولئك في ضلال مبين. حيث أعرضوا عن إجابة من هذا شأنه، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يتعب ولم يعجز، والمعنى أن قدرته واجبة لا تنقص ولا تنقطع بالإيجاد أبد الآباد، بقادر على أن يحيي الموتى، أي قادر. ويدل عليه قراءة يعقوب يقدر والباء مزيدة لتأكيد النفي، فإنه مشتمل على أن وما في حيزها، ولذلك أجاب عنه بقوله بلى إنه على كل شيء قدير، تقرير للقدرة على وجه عام يكون كالبرهان على المقصود، كأنه لما صدر السورة بتحقيق المبدأ أراد ختمها بإثبات المعاد. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار منصوب بقول مضمر مقوله أليس هذا بالحق، والإشارة إلى العذاب. قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بكفركم في الدنيا. ومعنى الأمر هو الإهانة بهم والتوبيخ لهم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أولو الثبات والجد منهم، فإنك من جملتهم. ومن للتبيين وقيل للتبعيض، وأولو العزم أصحاب الشرائع اجتهدوا في تأسيسها وتقريرها، وصبروا على تحمل مشاقها ومعاداة الطاعنين فيها. ومشاهيرهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليهم وسلم، وقيل الصابرون على بلاء الله، كنوح صبر على أذى قومه كانوا يضربونه حتى يغشى عليه، وإبراهيم على النار وذبح ولده، والذبيح على الذبح، ويعقوب على فقد الولد والبصر، ويوسف على الجب والسجن، وأيوب على الضر، وموسى قال له قومه إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، وداود بكى على خطيئته 40 سنة، وعيسى لم يضع لبنة على لبنة. ولا تستعجل لهم بكفار قريش بالعذاب، فإنه نازل بهم في وقته لا محالة، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. استقصروا من هوله مدة لبثهم في الدنيا حتى يحسبونها ساعة. بلاغ، هذا الذي وعظتم به، أو هذه السورة بلاغ أو كفاية أو تبليغ من الرسول، ويؤيده أنه قرئ بلغ، وقيل بلاغ مبتدأ خبره لهم، وما بينهما اعتراض، أي لهم وقت يبلغون إليه، كأنهم إذا بلغوه ورأوا ما فيه استقصروا مدة عمرهم. وقرئ بالنصب أي بلغوا بلاغا، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الخارجون عن الاتعاظ أو الطاعة. وقرئ يهلك بالفتح، بفتح اللام وكسرها، يهلك يهلك من هلك وهلك ونهل ونهل، ونهلكك بالنون، ونصب القوم ونصب القوم ونصب القوم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الأحقاف كتب له 10 حسنات بعدد كل رملة في الدنيا، حديث موضوع لا أصل له. نعود إلى هذه الآيات من سورة الأحقاف. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الطائف، وعند قفله من الطائف عائدا إلى قومه كان لا يترك تلك السنن التي كانت في حقه واجبة من قيام الليل، فكان قد مر بوادي النخلة عندما انصرف من الطائف عائدا إلى مكة المكرمة، وقف ليلا يتهجد في الليل في الطريق لا يوجد معه أحد يخاطب ربه تبارك وتعالى، وقد استجاب لأمر الله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إلى آخر الآيات من سورة المزمل. فترى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بكتاب الله تبارك وتعالى ويميل إليه نفر من الجن، وهؤلاء إنما هيأ الله لهم أن يسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا يستمعون القرآن الذي كان يخاطب به ربه في صلاته عندما حضروا القرآن حضروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم لبعض اسكتوا انصتوا نسمعه، فسمعوا القرآن ودخل القرآن في قلوبهم. فلما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وأتم قراءته ذهبوا إلى قومهم منذرين إياهم، مبينين لهم أنهم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي النخلة عند منصرفه من الطائف، قائلين لأقوامهم يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ربما كانوا من الجن اليهود وربما كانوا لم يسمعوا بعقيدة وبشريعة سيدنا عيسى عليه السلام، لكن هذا الكتاب وصفوه بأنه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق، يهدي إلى التوحيد، يهدي إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يهدي إلى طريق مستقيم. هذه الشرائع التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه، وذلك من أجل أن يحل الحلال ويحرم الحرام ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسير على هذا الأمر ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. كل هذا إنما نتذكر عندما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث ورقة بن نوفل في أول أمره، قال هذا هو الناموس الذي نزل على موسى. نعم، بذلك ولم يذكر سيدنا عيسى عليه السلام، ومع هذا نجد أن هؤلاء ربما كانوا يؤمنون بالتوراة، بذلك قالوا عندما سمعوا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. كانت الدعوة بعد ذلك، بعد أن يؤمن الإنسان بربه تبارك وتعالى، إنما عليه أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فقالوا يا قومنا يا معشر الجن أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، التزموا بهذا الأمر، أسلموا لله تبارك وتعالى، انقادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن للجن ذنوبا كما أنه للإنس ذنوب، لذلك فإن هؤلاء ماذا قالوا؟ يغفر لكم من ذنوبكم. فإن المغفرة إنما تنقسم إلى قسمين، استحقاق لله عز وجل واستحقاق للعباد. فما كان لله عز وجل فحقوق الله مبنية على المسامحة، أما حقوق العباد فهي مبنية على المشاحة والمؤاخذة. لذلك ما قال ربنا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم، ماذا قال؟ يغفر لكم من ذنوبكم. فما كان في خالص حق الله تبارك وتعالى يغفر، أما المظالم التي تكون ما بين العباد وما بين الله عز وجل فإن هذه المظالم لا تغفر، لا بد من المسامحة، لا بد من إعطاء كل ذي حق حقه. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم. فإن المغفرة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى والإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح يبعد الإنسان والجن عن المكان المعد للكفار الذي أعده الله تبارك وتعالى. وهنالك خلاف، هل الجن في يوم القيامة هم كالإنس أم لا؟ يعني أكثر العلماء على أنهم محاسبون كالإنس تماما، وبعضهم يعني يحتج فيقول إن ذلك مقتصر على المغفرة والإجارة يجيركم من عذاب أليم، أي لا ثواب لهم. نعم، وأظهر أن كل الجن كتوابع يعني البني آدم في مسائل التكليف، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، يعني وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. إذا إن الإنسان الذي لا يجب داعي الله، إن المكلف الذي لا يجب داعي الله، وهذا المكلف سواء كان من إنس أو كان من جن ليس له مهرب وليس له ولي يمنعه. لذلك الذين يدعون خلاف ذلك أولئك في ضلال مبين. إن من أعرض عن الإجابة ولم يؤمن بالرسول وكفر بالكتاب ولم يصدق باليوم الآخر هذا في ضلال مبين، كما وصف الله عز وجل بأنه أعرض عن الإجابة. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. ثم أمر الله عز وجل مبينا للناس أنه هو الخالق للسماوات والأرض، وأن الله سبحانه وتعالى لم يتعب في إيجادهن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقدرته واجبة، قدرته لا تنقص ولا تنقطع ولا تنقطع أبدا، مهما أراد ربنا عز وجل. الله عز وجل القادر على إحياء الموتى، وهو القادر على الإيجاد سبحانه وتعالى، فمن أوجدهم من غير شيء قادر على إعادتهم من شيء آخر. نعم، إذن هذا أمر الله تبارك وتعالى، وهذا وصف الله خالق السماوات والأرض الذي لا يتعب، نعم، وليس عنده ملل من خلق السماوات والأرض، إنه القادر على إحياء الموتى. بدأ ربنا تبارك وتعالى يبين لنا مبدأ الخلق كما يبين لنا المعاد في يوم القيامة. فمن مبدأ الخلق الخالق هو الله، ويوم القيامة الحاشر هو الله تبارك وتعالى، المثيب هو الله، المحقق في الحساب هو الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا عز وجل يقول ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. من أجل أن يبين لنا أنه كما أنه كان بداية من خلق السماوات والأرض ربنا، من الذي أوجد الإنس والجن والجماد والشجر والدواب ربنا تبارك وتعالى، من الذي أمات هؤلاء جميعا ربنا سبحانه وتعالى، من الذي قادر على أن يحييهم من جديد إنه على كل شيء قدير. إذن من المحاسب يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يعرض الذين كفروا على النار؟ إذن هو ربنا تبارك وتعالى. لذلك كانت الإجابة قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، كفرتم في الدنيا. لذلك هذا الأمر إنما كان إهانة بهم وكان توبيخا لهم، ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بسبب كفركم وتعنتكم وبعدكم عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله. قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام مبينا له حال الأنبياء من قبله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الله عز وجل أمر نبيه بالصبر، والصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. اصبر كما صبر، مثل صبر أهل العزم من الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل. إنك يا محمد من جملة هؤلاء الصابرين، إنك يا محمد من أهل الثبات، إنك يا محمد من أهل الجد، إنك من جملتهم. نعم، هؤلاء الذين اجتهدوا في تأسيس الشرائع، هؤلاء الذين قرروا أمر الله عز وجل في نواح شتى من العالم، هؤلاء الذين صبروا صبرا جميلا وصبرا شديدا عندما تحملوا مشاق الدعوة، هؤلاء الذين وقفوا يعاندون الطاغين، يعاندون الطاعنين، يعادون الكفار، يعادون الذين يريدون أن يدافعوا عن أصنامهم وعن آلهتهم. ضرب لنا أمثلة من هؤلاء، ومن مشاهيرهم سيدنا نوح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لقد صبر على أذى قومه كثيرا. ماذا فعل؟ لقد كان يأمرهم وبقي يأمرهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع هذا كان سيدنا نوح يصبر، وكانوا أحيانا يجتمعون عليه ويضربونه حتى يغمى عليه ويغشى عليه، ومع هذا عندما يقوم من ذلك الإغماء ومن ذلك الأمر الصعب بعد ذلك الضرب الشديد يعود إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من جديد. إذن هذا نوح عليه السلام، وكذلك إبراهيم فقد صبر على النار، وكذلك صبر على ذبح ولده. أما ولده إسماعيل كذلك كان من الصابرين وكان من أولي العزم، فقال قد صبر وقال يا أبت افعل ما تؤمر. إذن هذا نوع من أنواع الصبر، لأنه مؤمن حقا بالله عز وجل وأن الله على كل شيء قدير. عندما تذكر سيدنا يعقوب عليه السلام كيف فقد ولدا وكيف فقد بصرا، عندما تذكر ولده يوسف عندما يعني اتفق عليه إخوته، عندما ألقي في الجب، عندما أخذ وبيع عبدا وهو حر، عندما دخل في السجن، عندما تذكر أيوب الذي صبر على الضر وعلى المرض وعلى الفاقة، انظر إلى موسى عليه السلام الذي كان في الوقت الذي انتهى فيه من فرعون. نعم، وقبل النهاية بقليل عندما ذهب مع قومه فوجدوا أن البحر من أمامهم وأن العدو من ورائهم أي فرعون، قالوا إنا لمدركون. كانت النتيجة قال كلا إن معي ربي سيهدين، فربنا سبحانه وتعالى فلق البحر له. إذن لم يكونوا هؤلاء على ذلك الأمر من المرتبة التي ينبغي أن يكونوا فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك تجد أن سيدنا أيوب الذي صبر، نعم صبرا على المرض، كذلك ترى سيدنا داود الذي كان يبكي على خطيئته 40 سنة، وترى سيدنا عيسى لم يضع لبنة على لبنة أي لم يبني بناء قط، إلى غير ذلك من الأمور. هذه مسائل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، لا تستعجل لهم، هم يطلبون أن ينزل الله عليهم حجارة من السماء، لا تستعجل لهم. لهؤلاء الكفار كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، عندما ستنتهي حياة كل واحد منهم وسيبعثون يوم القيامة. عند ذلك يستقصرون الحياة التي عاشوا فيها والتي مكثوا فيها في الدنيا. هذا بلاغ من الله تبارك وتعالى، هذه السورة بلاغ، هذا القرآن بلاغ من الله تبارك وتعالى، بلاغ لهم. نعم يبلغونه، فإذا بلغوه ورأوا ما فيه عند ذلك استقصروا مدة حياتهم ومدة عمرهم. كأن الله عز وجل يقول بلغوا بلاغا، فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون؟ هؤلاء الذين خرجوا عن الاتعاظ، هؤلاء الذين خرجوا عن الطاعة، هؤلاء الذين لم يمتثلوا أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا ننتهي من سورة الأحقاف، وبعدها نأتي إلى سورة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تسمى بسورة القتال. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا رحمة واسعة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.